لكنه اجتماع يحبطه من تعلمه. ومن تعلم هذه الأمور عرفها مثل هذه الخالق للعادة فإنه ليس من سبع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن أنك تسمع صوت البعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التليفونات أو النداعات أو تشاهد ما يبث على الشاشات المشارق والمغارب تشاهده كأنه عندك. هذه الأمور الغريبة ولكنها صناعة تدرس وترعى صدقا فهي ليست من خوارق العادة. إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر مثل تشفير الطعام القديم ومثل نبع الماء الذي ونبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس. هذا لا صنع للبشر لا الرسول ولا الحكم ولا غيره انما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الخوارق خوارق العادات هي التي لا يقدر عليهم البشر ولا يمكن تعلمها. مثل معجزه القران الكريم اي معجزه لا يقدر عليهم البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم ما يقدرون على أخطر سورة أن يأخذ أخطر سورة منه. هذا معجزة خارق للعادة لا يقدر عليهم الله سبحانه وتعالى. فقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات لأن خوارق العادات كم تكون الاثنين معجزات وكرامات. المعجزة ما جرت على يد نبي مثل شق البحر وموسى ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الخبير. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام أو وضع يده عليه كل بحاجة بمجاعة كثره الله حتى يكفيه الماء القليل وضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفوق بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا. هذا من المعجزات لأنه جرى على يده فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزة. فهذا في تعبير الناس وإلا في الحقيقة أنه آية وفي القرآن سماه الله آيات. ولقد فقال موسى تسع آيات بينات سماه الله آيات وقال لولا أنزل عليه آية من ربك عن معجز. فالمصلى الشرعي الآيات لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة من أعجز إذا لم يستطع البشر إذا عجز البشر على الناس ومنه معجزة من هذه الناس. وهو في حقيقة آية لأن الآية معناها العلامة الدالة وهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخالق العادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو حرام، فما جرى للأمم السابقة على أيدي الصالحين وكما جرى في هذه الأمة على أيدي الصالحين من خوارق العادات ومما خص الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، قصة آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار واختفون فيه عن قومهم، فضرب الله اللوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وكانها طويلة جدا، ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا سادوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قلبهم باسط ذراعيه بالوصول لو اطلعت عليهم توليت منهم فراغا ولم يئت منه رعبا، هذه كرامه لهم اجراها الله على ايدي رجال صالحين وهي خارق للعاده، لان اليوم العاده رؤيه ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وتغير حياتهم وتغير صفاتهم ولم تتغير اجسامهم ولم تاكلهم الارض ولم تتغير لقومهم، فهذا خالق العاده اجراه الله على يد هؤلاء الصالحين ويكون كرامه لهم. كذلك ما قصه الله عن عاصف بن مرثوى الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاه والسلام لما طلب احضار عاصف الفوز من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافه شهر، دعا هذا الرجل دعا الله عز وجل فجاء العرش عقد الجود بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام، قال الذي علمه علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده رآه سليمان عليه السلام قال هذا من قبل ربي، في لحظة واحدة جاء هذا العرش كما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة شهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة ويقول له لم يؤذن بدون كرامة لا خارقة للعادة، لكنها على يد رجل صالح إذنه ثم الكرامة. كذلك ما قصه الله عن مريم أنها لما انعزلت العبادة في مكان خاص انعزلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا وتعبد الوجود وسن المحراب يعني محل العبادة، وكان جسرية عليه السلام لأن كافلها الجنية كافلها بعد أبيها لأن أباها معك وهي صغيرة، وكفلها جسرية لأن خالفها زوجته فكفلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت

فأراد الخول أن يعيدها حتى تسلم من هذا الجبار. أردت أن أعيدها وكان وراءه ملك يأخذ كل السفينة الأرض. فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة. ولم يعمل هذا من باب العدل. لكن هو لم يدرك المراد إلا فيما بعد. هذا من الكرامات. من الذي يدري الخبر عن هذا الأمر إلا أن هذا من الله سبحانه وتعالى أجراه على يده وصارت عاقبته خيرا لأصحاب السبيل. والغلام كان يمشي نائم في الشارع فلقي غلاما يلعب مع الأطفال فأرجعه الخمر وذبحه. فأنكر عليه أقتلت نفسا ذكية وغيرا لقد جئت شيئا أخرى. وكان التفسير بما بعد أن الخبر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سندا في إغلال أبويه. لو كبر وعاش لكان سندا في إغلال أبويه. فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما إغلالا وكفرا. فقتله من أجل مصلحة أبويه. ما الذي أطلع القبر على العاقلة وعلى المستقبل عن مراره من كرامات الأنبياء. وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية واستذاقوهم فأبوا أن يبلغوهن بينما هم يمشون إلى جدار جدار يريد أن ينقل ماء إلى السطور. فالخلف أقام هذا الجدار وأصلحه. فتعجب موسى عليه السلام أبونا الآن تصبح الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة هو التفسير لهذا الحدث ما ذكره الله. أما الجدار فكان يؤلى ليل وفي ليل في المدينة وكان تحته كنز لهم. وكان أبوهما قال أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فلو سقط على الجدار لتبين الكنز وأخذه الناس. فتبرر هؤلاء الأيتام. فالخبر عن هذا من باب الإحسان إلى اليتيمين. فالصبر في هذا صلاح الأب. كان أبوهما صالح. الله حفظ ولديه وحفظ مالهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي أطلع الخبر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه كرامة لأن الخبر على الصحيح ليس نبيا إنما هو عبد صالح كما قال الله تعالى عبد عبادنا. هذه كرامات وجود الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى في هذه الأمة هو كثير كثير وكثير. والفكرة الصحيحة مملوءة من ذكر هذه المعجزة هذه الكرامة. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيخ الإسلام بن تيمية. وما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يخطب على المنبر بلده وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له سارية من جنوب في مشرق من هاون من بلاد هاون من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش من هاون بقيادة سارية. فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو. وكان قريبا منهم جبل كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر يا سامية الجبل يعني اذهب إلى الجبل للجيش لأجل أن يتحصل به. فصنع الصائمة صوت عمر وهو في نهاوان فتحصل بالجبل ونجى الله المسلمين من أيد عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة. ونادى واستمع القائد صوت الأمير وأخذ به فكان سببا لنجاة المسلمين وانتصارهم على عدوهم. كان خارق للعادة أن خلق من المدينة يصل إلى نهاوان في لحظة. هذا من خرائط العادة، هذا من كرامة. وكذلك العلاء بن الحضرم رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين بجيش معه، فلما كانوا في ثلاث من الأرض من الغابة ليس فيها ماء ونفذ ما معه من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء بن الحضرم رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل. فجاءت سحابة شاقها الله سبحانه وتعالى أمطرت على الجيش حتى رموا وحتى ملأوا ما معهم من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أشراها الله على يد العلاء بن الحضرم رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه دعا صلى العلاء بن الحضرم ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر فعبروا بخيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولين التي يجيها الله على أنبيه. وكذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما اراد ان يصلي جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مضى كثير من الليل ثم ذهب الى قومه في جو ليل القى الله نورا القى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه اضاء له الطريق حتى وصل الى قومه. كلام القصة أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده فكان يصلي يقرأ القرآن ويصلي. فأظهر في شيء ظلة فيها أمثال الشرك أقل فلما رأته الفرس جالس خشي على أن خطأ ابنه يحيى الغمائي. ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة كلها أمثال السوء فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن خطأ وكلما قرأ قلبت منه هذه الظلة وكلها أمثال السوء. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن. ولو استمر حسين بن حمير يقرأ لرآها الناس في النهار كافي تستمع القرآن. ما من كرامة لحسين بن حمير رضي الله تعالى عنه إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أو يوم كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح أو على يد ولي يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة. الجدي على يده الخوارق يطيرون في الهواء إلا أن يمشون على الماء ولا يدخلون في النار ولا يتضرعون بها من خوارق. لكن

ومن ذلك ما يجري على أيدي الفرائضين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الفرائضين الآن على كفر، إما أن يكون من باب الشعوذة والتجديد والسحر التحذيري الذي لا حقيقة له، نوع من القدرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق للعادة، وإنما هو شيء شعوذة كذب وتجديد يخيل إلى الناس إنه يدخل النار وهم يتطهرون، لم يختلف يخيل للناس إنه يأمر عليهم السيارة ولا تضر مثل ما يعمل الآن المشعوذون يسمون أنفسهم البهلوانيون، هذا تسجيل عن غير صحيح ولا حقيقة، وإنما هو من باب السحر التخييلي والقدرة التي يقمرون بها على الناس، يظهر للناس وهم جرى السيارة بشعرة مكلف يرى الناس جرى ولد الأمراض وهم جرى بشعرة، لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أن الحقيقة هم الحقيقة، ليس الصحيح، يضرب بالمسامير يضع عليه الصخر الكبار ويضرب بكذا ولو تضرب هذا كذب، هذا عامل فيه تزكيه ويرمي الناس ما هو خلاف الحقيقه، واذا ذهبت اذا ضاعت هذه القدره وضاع هذا التكوين عاده في الامور فمثلا يضع هذا السفن على حشرات كانها اغنام كانها غنم، يضع هذه القمرة على ورق سمين تصبح كأنها أوراق نخلية كأنها فئة خمسمائة أو فئة مائة أو خمسين أو عشرة أو ريال من كلمة، إذا راحت القدرة عن الأعين عادت ورق سمين كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب السجن، ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما نظر البطائفية وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من ولاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام نحن ندخل وإياك النار أمام الناس، قال نعم ما يخالف أدخل وإياك النار ولكن بشرط أننا نغسل أرجلنا بالمنظمات وندخل منها، فأبوا لأنهم كانوا يجبرون أنفسهم بقلى نمنع حرارة النار، يجبرون أنفسهم بقلى معروف أو ذهن معروف يمنع حرارة النار بفترة، فأجبوا يمرون مع النار ولكنهم بسبب هذا الدهان وهذا القلى، فتحداهم الشيخ رحمه الله قال مثلا أدخل معكم النار لكن بشرط أننا نغسل أرجلنا وأجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي طلعوا له، فلما قال لهم ذلك أعجزهم وأرحمهم وأبوا أنهم يعرفون أنهم لو طرقوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار، فدل على أنهم يستعملون شيئا من التسجيلات، هذا قسم، القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات طيران في الهواء أو النسل عن الماء، هذا نسل من هذا التسجيل خارج العادة، لكن ليسوا هم الذين قاموا به وإنما الذي قامت به الشياطين، والشياطين تحذرهم تطردهم تشيلهم على الماء، لماذا؟ لأنهم عبدوها وأشركوا مع الله عز وجل وقربوا إليها فخدمتهم خدمتهم بما يريدون، فهذه خوارق شيطانية ليست خوارق إنسانية أبداً، هي ليست من عملهم وإنما هي من عمل الشياطين والجن، لأن الجن تقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس، فإذا تقرب الإنس إلى الجن بما يحبون خدموه كما قال سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا،

على سنة الأنبياء السابقين هذا لا يختلف. هذا حكمه الوجود ان يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين ان كنتم تعلمون الرساله اننا ننتظركم ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والمؤمنين او لا. جعلت الانبياء قاعده متشابهه من اولهم الى اخرهم لا تختلف. فلو ان واحدا دعا الى غير ما تدعو اليه الانبياء لم يكن يدينه كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقول الله يؤيدهم ويذكرهم ويجعل العاقبة لهم هذا دليل نبوتهم. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد فيقول الذين كفروا وسط موسرة وكفى بالله شهيدا بيني وبينك ومن عنده علم الكتاب لو كان فارغا لعاتله الله بالعقوبة ولأظهر سبله كما حصل للمتنبئين كما حصل لقومنا كما حصل للأسود العنسي كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يقرحهم الله ووقع جادرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى لو أنجبهم الله ويرسلهم لكنت يتركهم وهم يسجدون عنه جنود لا يمكن لا يمكن أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وليس كذلك. فخير الله أنجبهم ويرسلهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم هذا من أعظم على ذات النظم وهي غير المعتدة. فليست جلائم النبوة مقصورة على المعتدة. فمن أراد أن يجيب من ذلك أن يرجع إلى كتاب دلائل النبوة من بيهقي تصديق دلائل النبوة كذلك من عبد الجبار وإن كان مترجم منه لكن كتاب في حد ذاته جديد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه النبوات كتاب النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا فريق وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يعلون في كرامات الأولياء في إثبات كرامات الذين يعلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ليس منها مثل غلاف الصوفية والبدوريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون أن كل ما جرى من خالق على يد أحد فإنه ولي ولو كان من أفجر الناس ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يرتكب الكبائر زوجنا وزوجك يقول هذا ولي ما دام جرى على يد خالق فهو ولي. ولذلك جعلوا من الأولياء أناسا من أفضل الخلق لأنه يثني على أيديهم الخلق لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانيين. فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا هذا ولي كل نظر إلى حاله هل هو صالح أو فاسد. هذا من ذلك كان من ذات العلم في إثبات الكرامات حتى أدخل فيها من هو من خيار الشياطين يعتبروا كل من يجري على يده خالق للعادة فهو ولي ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولو كان يعمل الجود الخالق. وإذا قال أحد في كتاب طبقات الأولية الشعراني تجدون العدد العجاب من هذا الشيء كل شيء عنده كرامة كل واحد ولي مهما كان حاله ولو كان من أفضل الناس ومن أفضل الناس. هذا خير بين الحق والباطل بين الهدى والضلال. وما قلنا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات وإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. ولذلك كما ذكرت لكم وفي الإسلام من سبيل أن كتابا أنه فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأولي أن تطلعوا عليه في هذا الباب. هذا كل على طرفي الأخير، الطرف الأول غلا في النحو مثل كرامات الأولياء، والفريق الثاني غلا في يذكرون ويليقون ويذلون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل، إنما يأتون الناس بهذه الخوارق ويقولون هؤلاء الأولياء ويعبدونهم من دون الله. يعبدونهم من دون الله فالجفاء الجعدة الآن والفضل الجعدة الآن ولم يكن عدم الوجود في العربي جعدة هو من أكثر الخلق القائم بوحدة الوجود ما غير يعني هذا من الخلق من الحق والباطل ومن النفس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان السبب أنه جرى على يد الخارق عادة هذا ما يفهم لازم ينظر في حاله وصورته ومجراه فيفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الصنف الثاني وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا العمر فلم يمكن كرامات كما نقاها المعتزلة لأنها دل عليه الكتاب والسنة للواقع لكنهم لم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرجون وإنما يثبتونها لأولياء الله المتقين. من هم الأولياء؟ الأولياء بينه ويخفي في آية الكتاب فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله. أما الكفرة وأما الفجرة هؤلاء ليس من أولياء الله لأنهم غير متقون غير متقون ولا مؤمنون فكيف يخلق بين هذا وهذا ويندر هذا هذا؟ أهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة ولم يغنوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرجون والدجالون وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا إن فلت فيها الحق بالباطل خصوصا في هذا الزمان الذي صدر فيه أهل التقليد وأهل البدع وأهل الضلالات. واعلم شبهة العظم في هذه الشبهة شبهة الكرامة وهذا لا يجرى على يديه الكرامة هم أولياء وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو كذبوا من العلماء فإنه لا ليس لهم حق بالعباده ليس لهم حق بالعباده العباده لله سبحانه وتعالى. نحن ما نعتقد به الربوبيه والالوهيه وانهم ينفعون او يضرون من دون الله عز وجل وإنما نشد أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نغلو فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يغرون كما يظنهم القبوريون الذين يتعلقون عن الأموال بحجة أنهم ينفعون أو يغرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة وأحياكم فيها على الخطر قالوا إذا إن شاء الله تجدون فيها توضيحا وشرحا وبيانا لهذا الكلام. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. وما انزل الله على انفسكم من حوائط الاعلام من انواع العيوب والمكاسبات. في انواع العيوب والمكاسبات مثل ما حصل لعمر حيث علم بحالة الجيش الذي في مكه وهو في المدينه. هذا علم اقلعه الله عليه قوم كرامات الله اليوم من اجل مصلحه المسلمين. مثل ما حصل انواع القدره والكافرات مثل ما حصل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام وتكثير الماء والقليل حتى يؤذي الذئاب من الناس. هذا من التأثير من التأثير. والمكاسبات مثل الدراسة الميدانية الدراسة السابقة والتي يجريها الله على يد عباده المؤمنين ليتفرقوا الأشياء ووقع كما تفرقوا. هذا من المكاسبات. في سورة الكهف كما عرفتم من قصة أصحاب الكهف ومن قصة الخبر مع موسى بمسائل الصلاة اللي هي حرق السبيلة وقتل الغلام وقام بالجدام. مثل ما ذكر الله عن أصحاب الكهف الفتنة الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم خالقوا المشركين وفروا بدينهم وعاروا الى الغار فامامهم الله عز وجل سمعنا عددا ضربنا على اذانهم في الكهف سمعنا عددا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الله اعلم بما يبدون له الغيب السماوات والارض. واما قوله تعالى ولبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وزاد تسعة فهذا اختلف المفسرون هل هو الذي لبثوا وأن الله ذكره وبينه أو أن هذا من مقالاتهم هم قالوا هل لبثوا. اختلفوا حديثين أو بعضين وحديثين 300 وتسع سنين أحد يقول ربكم أعلم بما لبثتم قرب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا من كرامات الاولياء على الليل الطويل مع حب اجسامهم وارواحهم وبقائهم بدون تعالى ولا شراب مئات السنين هذا من كرامات الاولياء. نعم. وعلى قدر هذه الامه من الصحابه واحفاده قدر هذه الامه كما جرى من العنايه كما جرى من الطيب الاستمرار والعلاء بن حيران وغير ذلك. والصحابة في أصحابهم وصائر فرق الأمة فهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كرامات مستمرة ما دام يوجد أولياء لله عز وجل فإن الله يطلع على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات إلى أن تقوم الساعة. ليس معناها أنها انتهت وانطلق مع الأولين بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحجة ونصلح في العباد انه يجيء على عيد الاولياء. ما من الكرامات لاولياء الله ينكرون الان من يؤلفوك العلماء والمؤلفات الرحمه والشهوره التي نفع الله تعالى بها هذه كرامات الاولياء. لان لولا ان الله اجرى على ايديهم هذه القدره وهذه الانسانيه لم يطاعوا أن يغلقوا هذه المؤلفات الرحمة منها نوجه عشرات المجلدات في وقت ليس فيه الإمكانيات لا مقابة ولا حتى الحبر ولا الأقلام كانت متوفرة ولا حتى الليل اللي هم يقتلون عليه اليوم يمكن هذا استطاعوا أن يغلقوا هذه العلوم الرحمة وهذه المؤلفات الكبيرة. هذا من كرامات الأولياء أن يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ محمد الله من قصة الخبر لموسى يقول في الدنيا لأن الخبر يعلم أن الحقيقة لأن موسى عليه الصلاة ويعلم أن الشريعة. في مقاطعة تطاعون من قبل يعلم أن الباطل وموسى عليه السلام إلا الظاهر. ومثلما صار الأولياء بحثاً ضحكوا الأنبياء بالتأخير وأعطوا الفضيلة أنهم قرروا على هذا القول. نعم، هذا من تأويل أي قريبين، يقولون من الولي أفضل من الولي، يقولون من الولي أفضل من الولي، لأن الخير صار أعلم من موسى وأبرز لأشياء لم يدركها موسى، حتى قال شاعرهم مقام النبوة يميزه بيت الرسول يدين الولي، بيت الرسول يدين الولي، الذي للرسول دون الولي، كما يعتقدون أرباعهم الله. الأنبياء والرسل مخفون الخير، ولا أحد يساويه الأنبياء من الخلق لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء، الأنبياء والرسل لا يبدو إلى من بيده من أحد من الخلق. ومن اعتقد أن أحد أفضل من الأنبياء كافر بالله عز وجل. هذا أولا، ثانيا أن الخير إلا أنه نبي، لأن هذه الأشياء تدل على نبوة، لا قالوا لا يطلع عليها إلا نبي، الخير نبي من أنبياء الله وليس هو نبي من حقه. ثالثا، إذا كان الخير ليس نبيا وإنما هو رجل صالح يولي من أنبياء الله فنبي أفضل من نبي عليه السلام، قلت الذي أنزل الله عليه التوراة كتبها كتب التوراة له ابنه وكلمه بدون واثق وكل يكلم الله ممكن أن الخبر انتهى الغيب أبدا، حتى لو كان الخبر نبيا فلا يكون أفضل من ذلك عليه السلام، وكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي، لأن هذه المسائل التي علمها الخير ولم يعلمها المسلم يجب لا تدل على خبر الخبر على المسلم، الخبر عنده علم والمسلم عنده علم، ولهذا لما تكون في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخبر وجاء عصفور وقع على السفينة ونفر من البحر من ماء البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، فليس عنده علم والخبر عنده علم، ولكن ليس أفضل من الخبر ومن جميع علم الله والصالحين، لأنه دليل الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون أن موسى لم تثبت له عامة حتى يقال لماذا الخبر لم يرتدع موسى، وقالت موسى ليست عامة في العالم وإنما هي خاصة بقومه بني إسرائيل، بني إسرائيل المكالة العامة إنما هي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس علم خصائصه صلى الله عليه وسلم. استجاب له وأحضر بقدرته سبحانه أحضر الأمر استجابة لدعاء هذا العلم، وليس هو باختيار المرء الآخر ولا من فعله، لأن الكرامات كما عرفتم أفضل عن البشر، وإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين على يد البشر، ولهذا قال الوالد يجنيها الله على يد ولد من اولياء يجنيها الله، فمن يطيع الله جل وعلا يطيع المسلم، فقوله المناسك والعلى في الصيام عن باب لا يقدر على ذلك لأن له فعل لما دعاه استجاب الله له. قال الذي عنده علم من الكتاب دعا الله الذي احضر الكرسي العرش هو الله جل وعلا بقدرته وإرادته وإنما إكراه على يد هذا العبد الصالح لأنه دعاه استجاب الله أليس هذا من مقدور البشر؟ نعم. الإيمان بالله كما قال الشيخ من سنة السنة التقدير بالكرامات الأولياء كرامات الأولياء لأن تنطق من خوارق السحرة كرامات الأولياء ليس معنى ذلك أن ما نتعلق بهم وندعوهم ونستشفع بهم بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نفخر بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهو الشيخ حفظه الله أن يعلم الولي أنه ولي وأن يمكن الكرامة أن تدل على رجل عليه حتى يعلم حتى الولي لو علم من كرامة فإنها لا تجب من التواضع منها وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. وقال الشيخ حفظه الله اذا قام الجميع المسلم باداء خدمه للمسلم الصالح كان يعتبر لذلك كرامه. لا يفتح هذا الباب لقام الجميع المسلم يخدم المسلمين يعني لو فتح هذا الباب لا حصل شر كبير من استخدام الجن ومن يصدق هذا الدين منكم ان يدعى الاسلام هو الذي يسلم هذه الخدع والتغيير فالواجب حق هذا الباب الاستعانه كان يستعين المسلم بالله عز وجل لا مانع ان يستعين باخوانه الدين ان يعينوه على اعمالك التي يقدرون عنها تعاون بين المسلمين مشروع تعاون على الدين والقدر قم بالإعانة للدين قم بالإعانة للعمل لإخوانك قم بالإعانة بالجاه الشفاعة عند أصحاب الولاة الأمور هذا عمل سهل يتعاون على البر والقدر الله في عون العبد ما كان العبد في عون الوجود أن الاستعانة بالجن فهي الجن غير جن غير جن الاستعانة يعني هذا يفتح هذا شيء عظيم كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين ويجب يدعون لهم مسلمين من بلاد الرداء والفضل. نعم. ابن العربي الذي يعود بوحده الوجود ابن العربي بلان هذا ذلك عالم من اجل علماء المسلمين رحمه الله ان ابن العربي هذا الطائي من عرب للطائل هذا هو الظالم الملحد. أولا بالشيخ حفظك من الله ذكر قبيلتكم أن الجنة أن السحر غلط عن الدين يتقربون من الدين فما معنى تقربهم من الدين؟ يعبدونهم يسجدون لهم ويذبحون لهم ويلبون لهم هذا معنى يعني يسجدون العبادة يذبحون يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرونه ما يأمرونه به. ولقد قلت الله ما حكم الجماعة إلى أن أشرح الجهلوان من الكلف وماحى التلبيس لا يجوز لا يجوز صدور هذه الأشياء الباطلة لأنها من السحر لأنها من السحر ومن التلبيس والكذب والاشتغال والكذب إلى الجهور الكثيرة فتنجو عن ذكر الله وعن طاعة الله فلا يجب إكرارها ولا يجب سموها ويجب إنكارها. الله هناك يعني هذا من الكوارث الشيطانية، كوارث الشيطانية على من كوارث الشياطين، بعد إذا وجدتها تبقيها، هذا هو المشروع. خمس مواسم تتكلم الحلم والحرم، ذكر منهم الحلم حلم واضح، ادفع بالرقم إذا وجدت مسلم أسجد واحد إن شاء الله عليكم. فقلت الواقي وهؤلاء الناس وكان الواقي الأحلاق التي يأخذون كل أحمر الناس الإبارة الواقي يومي بالكتاب والسنة مع كلام السلف الصالح، حتى قد خذ لهم وقد ترها فيه. إذا تعلمتم العلم والنافع تقاومه بذلك بالكتب والأدلة والبراهين. أولا تكتير حضرت الله وقصة الأمر محتارية رضي الله عنه إذا رضي الله أن علماء قال أن نسأل عن قوله محتارية جبل أجاب بقوله هو قول أجراء الله أراد الثاني أما يدل ذلك على أن هو من يجب له أهم جيء وراءه رأي العلم بينما أجراء الله أراد الثاني هو أجراء الله على الثاني لما رأى كل من الله سبحانه وتعالى خير رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تسلم بهذا الكلام على كل حال هذا أقرع الله عليه إما بالرؤية لا بالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية أو بالرؤية القلبية أقرع الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة لا أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس ومقيمة قال ينظر النور ويكتب من هذا على كل شيء هل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا إذا جرى على يد عمر مبني فهو من كرامات الأولياء نعم هو الإسلام فقط الله وإن نرد على المدائنة الذين يقولون نحن مستمعون بما نحن عليه بما أنتم مستمعون الاجتماع ليس حجة الاجتماع ليس حجة الحجة هو الكتاب والسنة أما أنه قال مقتنع مقتنع ليس حجة فرعون وغيره ثم علم أنه مقتنعون بما هو عليه وكل النهار يدعون لهم مقتنعون بما هو عليه لكن إذا كان لهم على غير دليل من الكتاب والسنة فهو باطل وإن كانوا مقتنعون به نعم أرد عليه ما قال أعتقد أهل السنة ويقال مذهب الصوفية لابد قال أعتقد أهل السنة ويقال مذهب الصوفية وهي كثيرة ولله الحمد قال أعتقد عنهم وبعدين ثبت عليهم إذا كانوا يسمعون الأذان القريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم رجل الأعمى أتسمع إذا قال نعم قال أجل وفي حديث آخر من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهم أن يخرج بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون المسجد كانوا يحكم منهم يصلون في بيوتهم في صلاتهم في بيوتهم لا تسجيلهم وهم يحضرون على الحضور من المسجد نعم المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يسمى به يعني الخلاف المأمور يتبع الإمام إذا كان المسافر والإمام يتم الصلاة مثل أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأمور مقيما فله أن يصلي خلف المسافر لكن إذا سل إلى قصر الإمام سلم يجوب المسلمين ويسلم الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة يوم الفتح لا لمسنا قوم سهر ثم يغفر. نعم. الرجل أن بالناس فتها رفعت الثالثة فتبها الرابعة فنفسه المؤمنين فقام إلى الرابعة إن قدرت السهو أربعة بلاد فما أحسن صلاة فتبها رفعت الثالثة هذا هو الجاهل. السهو لو سجدتها البحر هو جاد عليها جاهلا فلا فيه صحيح. أما لو كان متعمدا إن كان داخل الصلاة فقال الصلاة كان متعمدا.